الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مسألة تأخير البيان. هل يجوز أن يؤخر البيان أو لا يجوز؟ وتأخير البيان على مسألتين: المسألة الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان في الناس حاجة إلى مسألة من المسائل وحكم من الأحكام، فهل يجوز تأخير بيانه أو لا يجوز؟ وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة لا خلاف فيها، وأنه قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبعض أهل العلم رأى أنه يلزم من يقول بجواز تكليف المحال أن يقول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وترتب على هذه القاعدة عدد من المسائل، من أشهرها مسألة السنة الإقرارية، إن السنة الإقرارية مبنية على قاعدة تأخير البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد أحد المسلمين يفعل فعلا فإن من تأخير البيان عن وقت الحاجة ألا يبين عدم جواز فعله، فلما سكت عنه دل هذا على جواز فعله، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما المسألة الثانية وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، بحيث يأتي خطاب مجمل لا يعرف معناه أو يظن به أن يكون على ظاهره، ثم بعد ذلك بمدة يأتي خطاب آخر يوضح ويبين الخطاب الأول، فهذا هو الذي قد حكي فيه الخلاف، فمنهم من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وقال طائفة بالمنع من هذا، وفرق بعضهم فقال يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص، وذلك لأننا نخشى من أن يظن أن العموم باق على أصله. لعلنا في هذا اللقاء 11 لقاءاتنا من لقاءاتنا التي نقرأ فيها من كتاب روضة الناظر لابن قدامة من مباحث قواعد الاستنباط أن نقرأ مسألة تأخير البيان. فضل شيخ عبد العزيز. والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقال ابن حامد والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية، وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. ووجهه ثلاثة أمور: أحدها أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقال أجد أول يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية، لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من إبل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجوز، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد. وكذا قوله اقتلوا المشركين، يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين للتخصيص فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجوز إلا بقرينة الاستثناء، كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع. وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم، فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة. والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يفهم منه شيء. ولنا الاستدلال بوقوعه في كتاب والسنة، قال الله سبحانه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراقي، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يفصل إلا بعد السؤال. وقال في خمس الغنيمة ولذي القربى، وأراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال إن وبني عبد المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا إسلام. يعني له وبني المطلب لا، الكلام عن عبد المطلب دون عبد. إن وبني المطلب فقال إن وبني المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا إسلام. وقال لنوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له. وقال تعالى أقيموا الصلاة، وبين المراد بصلاة جبريل في النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين. وكان المراد بقوله تعالى وآتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين ركعة شاة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكان المراد بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم. والنكاح والفرق أصلهما في الكتاب، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متفاقيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم. وقوله تعالى وجاهد عام، ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره. وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب، والنسخ بيان الوقت، فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. أما قولهم لا فائدة في الخطاب بالمجمل فغير صحيح، فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق المال، ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصاه. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أو للند وأنه على الفور أم على التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا من كمال الفائدة، وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة. بخلاف أبج تهوز فإنه لا فائدة فيه أصلا، والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيحة لما ذكرنا. ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن، وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم، ويشعرهم اكتماله على أوامر يعرفهم المترجم. وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وهنا يسمى خطابا لفصول أصل الفائدة. وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام منصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر، وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم الكلي والظاهر. وينتظر أن ينبه على الخصوص. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه. قام المؤلف بتحرير محل النزاع بذكر محل الاتفاق، قال بأنه لا خلاف في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما الخلاف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. المراد بهذا أن يأتي خطاب مجمل لا يوضح المراد منه، ثم بعد مدة يتضح المراد منه، كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ثم بعد ذلك لم يبين المراد به إلا بعد مدة. ومثله أيضا أنه قد يرد العموم في مواطن ثم بعد ذلك لا يرد المخصص إلا بعد مدة. وقد اختلف أهل العلم بعد أن عرفنا المراد بالمسألة وتحرير محل النزاع، نذكر الأقوال. اختلف أهل العلم في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو قول الظاهرية والمعتزلة وبعض الحنابلة. استدلوا على هذا بأن الخطاب قبل البيان لا فائدة للخطاب به، وبالتالي يكون وجوده كعدمه. وأجيب عن هذا بأن الخطاب قبل البيان قد لا يفهم المراد به في جزء، لكن يفهم المراد منه في بقية مدلولاته. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده يعرف منه وجوب الزكاة، يعرف منها وقت زكاة الزروع والثمار، يعرف منه أن الزكاة حق في المال، وبالتالي يستعد الناس للعزم على الطاعة، ولو قدر أنه عزم على ترك الفعل لعد عاصيا. فحينئذ نقول بأن هناك فوائد في الخطاب بالمجمل، والقول بأنه لا ثمرة له إذا جاز تأخير بيانه عن وقت الخطاب نقول ليس بصحيح، بل له فوائد من جوانب أخرى. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الخطاب بدون البيان مخاطبة للناس بما لا يفهمون، وهذا لا يصح، كما أن مخاطبة العربي باللغة العجمية غير مناسب لأنه لا يفهم معنى الألفاظ ولا يدرك ما يريد. أجيب عن هذا بأن هناك فائدة على ما تقدم، بالتالي لا يمتنع أن يخاطب العربي بالعجمية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامي الرسالة يدخل جميع أهل الأرض في رسالته. من هنا لا استبعاد أن يخاطب العربي بواسطة اللغة العجمية. الدليل الثالث لهم بأنه لا يصح تفسير اللفظ بخلاف ظاهره لما فيه من مخالفة مقصود الواضع في اللغة، ولما فيه من إيهام بأن هذا المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، وبالتالي لا يعتمد عليه. ومثل له المؤلف بقوله اقتلوا المشركين، فإن ظاهره تعميم القتل لكل مشرك، وبالتالي لو قدر أنه لم يوضح التخصيص لأدى ذلك إلى أن لا يعمل بهذا اللفظ أو يعمل به في غير مراد الشارع. فدل هذا على أن الأصل في الألفاظ الظواهر العمل بها بحسب ظاهرها، ولا ننقل عن الظاهر إلا بدليل. ومن هذا اللفظ العام، فإن الأصل شموله واستغراقه لجميع الأفراد، ولم يأتي دليل أو قرينة إذا لم يأتي دليل أو قرينة توضح أن الحكم بخلاف هذا. وأجيب عن هذا بأن العام يدل على أفراده لكن ليس على سبيل القطع والجزم، وبالتالي يمكن أن يرد المخصص عليه. وأما كونهم أو جعل التخصيص مماثلا لإرادة أو لاستعمال اللفظ بحيث يراد به خلاف مدلولة، فهذا ليس هناك تساوي بينهما. بالتالي جعلهم قوله خمس من الإبل وإرادة البقر بمثل قوله وآتوا حق يوم حصاده، وبذا يتبين أن هذا القول مرجوح. والقول الثاني بأن المجمل يجوز تأخير بيانه لأنه لا يترتب عليه أن يفهم من الخطاب الشرعي غير مراد الشارع، بخلاف تأخير بيان التخصيص، فهذا يمنعونه يقولون لاحتمال أن تقع الصورة المخصوصة، فبالتالي يؤخذ أو يطبق عليه هذا الحكم العام، وهذا خلاف الحكم الشرعي، والشارع لا يأتي بمخالفة أحكامه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا خلاف مراد واضع اللغة وخلاف الواقع الذي فرضنا فيه المسألة. المسألة مفروضة في التأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، كلامهم إنما هو في تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو مسألة مغايرة. القول الثالث نسبه المؤلف إلى ابن حمدان والقاضي بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذا قول جمهور أهل العلم، اختاره المؤلف واستدل عليه بأدلة. الدليل الأول دليل وقوع في الكتاب والسنة، لأن هناك نصوصا كثيرة من القرآن والسنة تدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، من ذلك قوله فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، معناه أنه ينزل ثم يأتي بيانه بعد ذلك. ومثله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فقول ثم فصلت يدل على المراد من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يبين المراد بهذه البقرة، فلما سئل عنها بعد ذلك بين صفات هذه البقرة. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من النصوص الدالة على جواز إطلاق اللفظ بحيث يراد به بعض أفراده، لكن لا يوضح إلا بعد زمن. فذكر المؤلف عددا من الأمثلة التي جرى فيها تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قال المؤلف هنا: وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده. هكذا قرر المؤلف أن جميع عمومات القرآن مخصوصة، وهذا فيه نظر. قال المؤلف: لا سبيل إلى إنكار. نقول: بل أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها. ومن أمثلته في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هل باقٍ على العموم ولا هو مخصوص؟ باقي، لا زال رب العالمين. ومثل قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم باقي، غير المغضوب عليهم، العموم هنا باقي، ولا الضالين، العموم هنا باقي. فأكثر عمومات القرآن باقية على عمومها. الدليل الثاني دليل قياسي، أن النسخ يجوز فيه أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، بل هو الواجب. فإذا جاز هذا في النسخ فليجوز في البيان، لأن النسخ بيان لوقت. فإذا جاز في النسخ الذي هو بيان للوقت فليجوز في غيره مما هو بيان وتوضيح الخطاب الأول. قال: فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. فهنا أورد الشارع خطابا وقال: يا أيها المكلف افعل هذا الفعل على الدوام، فاعتقد وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. هذا جائز ولا حرج فيه. فهكذا فليجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. ومن ثمراتها مسألة الفعل النبوي المخالف لظاهر النص. الأصل أنه يلزم الجمع بينهما لئلا يلزم أن يكون هناك تأخير للبيان عن وقت الخطاب، كما تقدم معنا مثال آخر في السنة الإقرارية. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المباحث. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.